الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان، لأنه طغى وكفر وعاند والعياذ بالله. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. الكاهن هو الذي يزعم أنه يخبر عما يكون في المستقبل، وهو دجال كذاب لا يعلم الغيب إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلا يعلم ما يكون في غد إلا الله. فالكاهن يزعم أنه يخبر عما يكون في المستقبل، وهو دجال كذاب. لا يجوز للمسلم أن يصدق الكهنة. فالكاهن طاغوت، لأنه تجاوز حده وزعم أنه يعلم الغيب وهو كاذب. رواهما ابن أبي حاتم رحمه الله، قول عمر رضي الله عنه وقول جابر رضي الله عنه، رواهما ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، يعني ورضي بذلك. قلت، قال الشارح رحمه الله: وذلك المذكور بعض أفراده، يعني الطواغيت كثيرون، فالشيطان طاغوت، والكاهن طاغوت، وما عبد من دون الله طاغوت، والطواغيت كثيرون أعاذنا الله منهم. وقد حده، أي عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله، حدا جامعا، أي تعريفا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. إذا عبد من دون الله فهو طاغوت، لأنه عبد كيف يعبد؟ أو متبوع، إذا اتبع فيما يخالف شرع الله فهو طاغوت. أو مطاع، إذا أطيع فيما يخالف شرع الله فهو طاغوت. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، نسأل الله السلامة والعافية. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالله شبه كلمة التوحيد بالعروة الوثقى، أي العروة القوية التي من لزمها سلم. فمن لزم التوحيد وأطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سلم ونجا. فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا تنقطع أبدا. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العماد بن كثير رحمه الله صاحب التفسير في هذه الآية: وكلهم أي الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، لأن كل رسول يفتتح الدعوة بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وكلهم أي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، أي بالتوحيد، منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح عليه السلام الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون، 1000 سنة، كلهم كانوا على التوحيد. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعد مضي 1000 سنة الشيطان عدونا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال كانوا يعبدون الله كانوا صالحين. فلما ماتوا وجد الشيطان مجالا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجاء إلى قومهم في صورة مرشد ناصح، لأن الشيطان نعوذ بالله أعطاه الله التلون، وهو يتلون يتشكل في عدة أشكال، كما جاء إلى المشركين يوم بدر في صورة سراقة ابن مالك، رجل من دهاة العرب. فلما رأى الملائكة عليهم السلام ينزلون من السماء فر، فقالوا: يا سراقة يا سراقة، قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وهو كاذب، فهو يتلون. جاءهم في صورة مرشد، قال: إن هؤلاء قوم كانوا يعبدون الله وماتوا، فيستحسن أن تنصبوا أنصاب، وبعض الروايات تصورون صورهم وتكتبون أسماءهم. والشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزخرف الباطل، يزين الباطل. جاءهم في هذا وقال إن هذا مما يعينكم على عبادة الله. إذا رأيتم اسم الشيخ ود تعبدون الله مثله. قالوا تمام، هذا يعين على عبادة الله. الشيطان أسس هذه البدعة وزينها، فكانوا يعبدون الله ما عبدوها، لكن أسس الشيطان هذه البدعة. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: البدعة بريد الكفر، أي البدعة طريق إلى الكفر. فتركهم الشيطان يعبدون الله، رضي بهذه المرحلة. فلما مات أهل ذلك الوقت الذين يعرفون التوحيد، جاء الشيطان مرة أخرى إلى أبنائهم وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونها فعبدت من دون الله. هكذا أسس الشيطان الشرك. فالمشركون إنما يعبدون الشيطان، إن يدعون من دونه إلا إناثا، آلهة مؤنثة، اللات، عزى، منات، هبل، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالمشركون يعبدون الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، أي بإخلاص العبادة لله بالتوحيد، منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. ومكث نوح عليه السلام يدعوهم إلى لا إله إلا الله 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. كان الأولون أعمارهم طويلة وأجسامهم قوية وقاماتهم طويلة، مكث 950 سنة يقول: اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. أبوا إلا نفر قليل. بعد ذلك الله عز وجل أوحى إلى نوح عليه السلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أخبره الله بذلك دعا نوح عليه السلام: ربي لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم تتركهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوة نوح عليه السلام بعد كم؟ بعد 950 سنة يدعوهم إلى التوحيد، ما آمنوا إلا عدد قليل. فأمر الله نوحا عليه السلام أن يصنع السفينة بخشب ومسامير. فلما صنع السفينة أمر الله نوحا عليه السلام أن يركب هو ومن آمن معه، وأن يحمل من كل من خلق الله زوجين. ثم أمر الله السماء فهطلت بالأمطار، وأمر الله الأرض فأخرجت ما فيها من ماء، فأغرق الله جميع من على وجه الأرض من المشركين إلا أصحاب السفينة، حتى زوجة نوح مع المغرقين، حتى ابن نوح مع المغرقين، لأنهم لم يوحدوا الله. فالشرك هو المهلكة العظمى، إن الشرك لظلم عظيم، والناس كلهم يعرفون هذا، ولكن مع ذلك يعبدون غير الله إلا من هدى الله. هناك قبور تعبد من دون الله في كثير من الأقطار، يطوفون حول القبر، والذي يطلب ولد والذي يطلب شفاء والذي يطلب رزق يطلبون من غير الله، هذا هو الكفر بعينه. وهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، ولكن يدعون غير الله، عملهم كله باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيجب علينا أن نبين للناس هذا التوحيد هو أساس الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخشى إلا الله، الأمر كله بيد الله، فلا يعبد إلا الله. جميع من في السماوات وجميع من في الأراضين عبيد لا يملكون شيئا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبد لا يتصرف له. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له، هذا هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. فكيف يسوغ، أي فكيف يجوز لأحد من المشركين بعد هذا، أي بعدما بين الله هذا، أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. المشركون كذبوا، قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، كذبوا، لأن الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ودعا إلى التوحيد وحذر عن الشرك. وأما كونه قدر ذلك لحكمة فلا حجة لهم في ذلك. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر. الله قد كتب ذلك وقدر ذلك لحكمة، ولكنه لا يرضى بالشرك ولا يرضى بالكفر، قدره للابتلاء للحكمة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أغرق الله قوم نوح عن آخرهم، وكما أهلك عاد بالريح الصرصر، وكما أهلك ثمود بالصيحة، وأهلك مدين بالرجفة، إلى غير ذلك. فلهذا قال عز وجل: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. اللهم ثبتنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه. الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لهذا ليدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وترك الشرك، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن اختلفت شريعتهم فالأصل واحد وهو التوحيد، جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا للدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، وشرائع مختلفة، صفة الصلاة صفة الصيام متنوعة، أما الأصل واحد وهو لا إله إلا الله، ثم نسخ الله جميع الشرائع بشريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وهو النطق بالشهادتين وما يجب النطق به، واعتقاد بالقلب تصديق وإيمان وإخلاص العبادة لله والخوف من الله ومحبة الله، وعمل بالجوارح صلاة وصيام وحج وغير ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهناك طوائف ضالون خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا أهل السنة والجماعة، فالجهمية الجبرية يقولون الإيمان هو التصديق، لو ما أقر باللسان لو ما عمل خلاص، وهذا باطل. والخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأداء جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات، عندهم لا يزيد ولا ينقص، مرتكب الكبيرة إذا ما تاب خرج من الإيمان ومخلد في النار، وهذا غلو وباطل. والكرامية طائفة ضالة يقولون الإيمان هو القول، إذا قال بلسانه ولو ما صدق هو مؤمن لكن مخلد في النار، هذا كله ضلال وباطل. وهناك من يقول الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس داخل في الإيمان، وهذا قول باطل. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح رحمه الله قوله وقوله تعالى وقضى ربك، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، وأمر أيضا أن نحسن إلى الوالدين إحسانا. قال مجاهد رحمه الله قضى يعني وصى، قضى ربك أي وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم. وصى، ولابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وقضى ربك يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك، لا تعبدوا إلا الله. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض أي النفي الخالص ليس توحيدا، يعني إذا قال لا إله هذا ليس توحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي إذا قال إلا الله هذا ليس بتوحيد، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، لا إله إلا الله. وأما تقول لا إله هذا ليس بتوحيد، أو تقول إلا الله ليس بتوحيد، لا بد أن تقول لا إله إلا الله، تنفي المعبودات الباطلة كلها وتثبت الإله الحق الله جل جلاله. وفي هذا رد على الصوفية، هناك طائفة ضالة يقولون لا إله لا إله لا إله لا إله، بعدين يقول إلا الله إلا الله إلا الله، هذا لا يجوز، هذا بدعة، لابد أن تقولها كاملة ولا يحتاج إلى تحرك ولا تجمع، كل إنسان وحده لا إله إلا الله. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا هو حقيقة التوحيد. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وقضى أمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا أن نحسن إلى الوالدين إحسانا كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أمرنا الله أن نشكره وأمرنا أن نشكر الوالدين وأن نبرهما. وقوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر، أن يكون كبير السن شيبة أحدهما أحد الوالدين أو كلاهما، وإنما ذكر حالة الكبر والله أعلم لأنهما في حالة الكبر يحتاجان إلى الولد، وأيضا تكثر مطالبهما ويكثر كلامهما، فلا بد أن نصبر عليهما، وإلا وإن كانا شابان يجب برهما، لكن ذكر حالة الكبر لأنهما أشد حاجة إلى البر والإحسان. إما يبلغن عندك الكبر كبر السن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، مهما طلب مهما أمر مرحب مرحب، إياك أن تقول أف، وهي كلمة يقولها الإنسان عند الضجر، مهما قال إياك إياك أن تقول أف، اصبر تحمل، تذكر أنهما سهرا من أجلك وتعبا من أجلك وربياك وغسلا عنك النجاسة وتعبا في تربيتك، تذكر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فاصبر وبرهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف ولا كلمة أف، الذي هو أدنى أي أقل مراتب القول السيء. أين نحن اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الولد اليوم يزجر والديه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتقي الله.